أيضا إن أصر على يعني هذا الضلال فأيضا يعود الرد عليه متعدة عليه، لأن الفائدة هنا في هذه الحالة تنحصر في تقليل عدد المتورطين المضللين بجهله وفتنته، وإلا أثقل الله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزاره شيئا. نحن لا نتعرض بالذات لهذه الواقعة لأن الواقعة كثيرة جدا لا تكاد تنحصر، ما بين مقالة أطلعني عليها أحد الإخوة نشرت منذ فترة لشخص معتز بفرعون ويعز عليه أن القرآن الكريم يحكم بكفر فرعون، فإذا به يلتقط من هنا وهناك كلام بعض الملاحدة الزنادقة كابن عربين الصوفي المارق ويعقد محاكمة ويجعل ابن عربي هذا هو المحامي المحامي الذي يدافع عن فرعون ويقول إن هذا جدي، يقول فرعون جدي وأنا رجل مصري قسطي فكيف يكون جدي في النار وكيف القرآن يذم جدي بهذه الأسئلة. فمن نفس هذا المنطلق هذه النعرة الجاهلية والمحامية الجاهلية النكراء يعقد محاورة أو محاكمة صفحة كاملة بالجريدة شبه رسمية يدافع فيها عن فرعون ويقول إن فرعون مات مؤمنا الى اخر ضلالته، فهذا يريد ان يقضي على معنى تفسير فرعون. واليهود من ناحيه اخرى يطالبون او يقومون بالفعل في فلسطين بالضرب حتى تفلت الايات التي تتعرض لبني اسرائيل بالذنب وهكذا، يعني ما تلقى الصفحات كل من اراد ان يطعن فليطعن وكل من اراد ان يحرف فليحرف الى غير ذلك مما تعلمون. فنحن نريد ان نجعل هذا الموقف حقيقه درسا وعبره، لان الظلال لا ينحصرون والظلمات كثيره كما اخبر الله تعالى وكما جمعها القرآن. القرآن الظلمات دائما تأتي بصيغة الجمع والنور يأتي مفردا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فنحن علينا أن ننشغل بالنور ونتعلم النور يكفينا شر هذه الظلمات. فقضيتنا ليس أن نتعرض لهذا الكاتب التفصيل ولا لأحمد صلح المنصور ولا لرشاد حريفة ولا للسيد صالح أبو بكر ولا لأبو ريا ولا لفلان وفلان وفلان من هؤلاء البارقين الذين يطعنون الإسلام في الصميم. فإذا نحاول أن نعلم العبرة حتى نستطيع أن نتعامل مع هذه الظاهرة، ظاهرة العدوان على دين الله سبحانه وتعالى بهذه الأقلام المسلمة التي تنفث سمومها بين الحين والآخر. فإن قيل يفعلون ما وقع السلف الصالح من أنهم لم يناظروا أهل البدع وإنما هجروهم وقاطعوهم، وقد بين هذا المنهج منهج السلف الصالح التعامل مع اهل البدع والضلالات بعض الاثار عن كتاب الثوري رحمه الله تعالى، قال من سمع بدعه فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. وعن ايوب السختياني قال لست ترد عليهم بشيء اشد من السكوت. وقال الخواص اذا جاءت المجادل بغير حق فتصدقوا عليه بالسكوت فانه يخمد هيجان نفسه. وعن عبد الله المستري قال ليس السنة عندنا أن يرد على أهل الأهواء ولكن السنة عندنا ألا نكلم أحدا منهم. وكتب رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يطرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليه. فكتب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا فيه الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامه إن شاء الله في ترك مجالستهم والقول معهم في بدعته. نقول الحق وصدق أن هذا مسلك السلف رحمه الله تعالى في التعامل مع أهل البدع، كانوا يهجرونهم وينبذونهم ويعني يثبتونهم. ونقول نعم يسعون ما وسع السلف رحمه الله تعالى إن كانت ظروفنا مثل ظروف السلف، لكن إن ابتلينا بما عافاهم الله منه فلا شك أن الموقف يختلف. فقد غاب السلطان الشرعي الذي كان يضرب على ايدي المخادعه ويحذر عليهم. وقعد كثير من اهل العلم على التصدي للمبتدع الذي اذاع بدعته على نطاق واسع، وتحقق حصول الضرر من نشاط هؤلاء الناس على العوام وبعض الخواص. ومع ذلك فلنا أسوة في أهل العلم في كل زمان ممن تفضوا لأهل البدع والرد والتكفير. فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه يقول: وقد تكلم بعض منتحر الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتفصيلها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحة لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المقترح أحرى لإماتته وإحمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا شرور العواقب وارتبار الجهلة بمحدثات الأمور وإسرعهم إلى اعتقاد خطأ المفسدين والأقوال المتفقة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجزى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وأنكر الإمام أحمد على الحارث المحاسبي تصنيفه في الرد على المعتزلة، فقال الحارث: الرد على البدعة فرض. فقال الإمام أحمد: نعم، ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها، فلا يؤمن أن يطالع الشبهة من تعلق بسهمه ولا يلتفت إلى الجواب، أو ينظر في الجواب ولا يفهم كلها، لأن المفروض الطائفة الوحيدة التي تتصدى لأهل البدع أهل العلم المخلصون، أما طالب العلم القليل البضاعة أو النزيل البضاعة أفضل عن العوام الذين لا يدركون حقائق هذه الأشياء، فلا شك أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استشرقت من فتن استشرقت لك، إذا نظرت من فتن يعني بعين واحدة سوف تهجم عليك فترحب بك وتدخلك في بطنها. فأقول هذا الكلام يعني وأعقبه بنصيحة لعموم الإخوة جميعا: موضوع أن كل واحد يقرأ شيء في جرايد أو يسمع شيء في وسائل الإعلام فيه طعن أو تكذيب أو كذا من الشبهات، واجب كل إنسان أن يخبره ما استطاع، لا أن يذيعه ويشرعه إلا إذا أذيع ونشر رغما عنه، في هذه الحالة يتعين الدواء العام. لكن عموما ليس كل من ألقى حذرا يستغل بالرد عليه، فإننا نحن الذين نذيع هذه البدعة وننشرها ونعمم ضررها. أي نعم. قال الغزالي معلقا على كلام الإمام أحمد: وما ذكره أحمد حق، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر، أما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب، ولا يمكن الجواب إلا بعد الحكاية. أي نعم. ولا شك أن الحجر على أهل البدع ممن يعيشون في الأرض فسادا هو أولى وأولى وأولى من الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان، فإن المجتمع إذا هجر وهجر بات كالثعلب به يحرق. أما ترك تحديثه لبدعته وضلاله فهذا تزكية له وتنشيط وتغيير للعامة، إذ العاملي مشتق من العمل فهو بيد من يقوده غالبا. أي نعم. ولا شك أن الاختلاف في مثل هذه الأشياء يعني هو من سنة الله عز وجل التي مضت في خلقه، فما من الناس إلا راد ومردود عليه ومحق ومبطل. الله تعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك هم أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة لا يختلفون اختلافا يضرهم، قد يختلفون اختلافا لكن لا يضرهم كالخلاف الاجتهادي او في قضايا الفروع، لاننا نعلم ان اهل السنه والجماعه واتباع السلف الصالح رحمه الله تعالى هم في الايمان وحضار الاصول والعقيده فرقه واحده، هم اهل السنه والجماعه. اما في الفقه والفروع الامر ايسر، هم مذاهب شتى حوالي 7 أو 8 أو اكثر من ذلك من المذاهب الفقهيه، فاهل السنه لا يختلفون في الاصول ولا يختلفون اختلافا يضرهم، وانما يختلفون اختلافا سائغا. نستحضر ايضا قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو يناقشه تلميذه الامام المحقق ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى، وقد جعل يورد عليه ارادا بعد ارادا يناقشه ويجلي بالشهوه كلما اجابه شيء يجلي الشهوه عليه. فعلق شيخ الاسلام على اسلوب تلميذه الامام ابن القيم معلما ومرشدا، فقال له: لا تجعل قلبك للايرادات والشبهات مثل السفنجه يتسربها فلا ينضح الا بها، لا تجعل قلبك مثل السفنجه كل شبهه تاتي تتسربها تتسرب، كلما وقعت على قطره ماء تتسرب، فكذلك كلما القيت شبهه على القلب يظل القلب يتسرب هذه الشبهات. لا تجعل قلبك للايرادات والشبهات مثل السفنجه فيتسربها فلا ينضح الا بها، لا يخرج منه الا الشبهات، ولكن اجعله كالزجاجه المصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، لا تنزلق من عليها من الخارج لكن لا تكون في داخلها وتستقر، ولكن اجعله كالزجاجه المصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائف ويدفعها بطلابته.

لا آفة على العلوم وأهلها أضر من البخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وفي كتب الحنفية أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرى الحجر على المفتي المتلاعب ويسمى له المفتي النادل فيمنعه الإمام من الإفساد. وقال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منعهم، يجب على ولي الأمر أن يمنع الإمام من الإفساد كما فعل بني أمية. وقال: إذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيق ومداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للإمام أن يتفصح أحوال المسلمين، فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد. وقال ابن القيم: من أقرهم بولاة الأمور فهو آثم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه ينبغي أن يكون على المسلمين محتسب. قال شيخ الإسلام: يكون على الكذابين والصداقين محتسب ولا يكون على الفتيا محتسب. وقال بعض المصنفين: والانفراد عن اهل العلم برأي في الشرع والقول بما لم يقل به احد ينبئان عن خلل في العقل. عن زفر بن زبير انه قال: ما معناه؟ اني لا اناظر احدا حتى يسكت بل اناظره حتى يجن. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول بما لم يقل به احد. يقول: وارى من الواجب الديني ان اوصله الشخص الذي يرد عليه ان يترك الكتابه في الفقه والحديث لأنه استلام من كتابته ما يقضي عليه قضاء لا مرد له لأنهما ليس من صناعته، والعاقل يترك ما لا يحسنه. وقد قال الشاعر العربي: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعة وتريد. والغلط فيهما غلط في صميم الدين، والطيش فيهما هلاك في الدنيا والآخرة. وقال علي بن حسين بن أبي طالب: ليس ما لا يعرف من العلم، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وقال الشاطبي رحمه الله: قلما تقع المخالفه لعمل المتقدمين الا ممن ادخل نفسه في اهل الاجتهاد غلطا او مغلطا. الان باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب. هذه المشكله، ويعطون انفسهم هذا الحق ويقولون فتح باب الاجتهاد والى اخره. هو اجتهاد، لكن من الذي يجتهد؟ من الذي يجتهد؟ لان واحد امي جاهل ليس عنده اي علم وقف في السوق قال: انت اعدام، انت 25 سنه كده، وانت تجلد 40 جلده، انت كذا، ماذا ترى عنه الناس؟ تعرض عنه الناس كلام ليس له اي تاثير، كلام في الهواء ليس له اي تاثير، لا مفارق كلامه العاطفي. واضح لماذا؟ لانه من هو الذي يتكلم؟ من الذي يتهم؟ من الذي يصدر الاحكام؟ لا وزن له. فهذا هو الجواب المجمل الذي سبق ان اجبنا به عن موضوع انكار الشفاعه. من هذا الشخص؟ وكما قلنا من قبل ان من الواجب على الانسان قبل ان ينتقد شخصا ان يعرف قدره، أن يعرف قدره. وقال عمر رحمه الله: رأى العرب قدر نفسه. طبعا هي في الجانبين، بمعنى أننا نعرف قدر العلماء والأفاضل وندرس سيرتهم قبل أن نتكلم، حتى إن معرفة قدر الرجل الذي تتكلم عنه لا شك له تأثير في أسلوب كلامك معه وحسن ظنك به إلى آخره. ولأن النعي إذا بلغ قلتين لم يحمل قدر، لكن إذا كان قلتين كلهم قدر وفيها شوية ماء طاهر قليل يبقى هل يجب شيء؟ فإذا رحمه الله امرأة عرف قدر نفسه يعني عرف حجم نفسه ولم يناصح العلماء والجبال إذا كان هو دجاجة تمشي في الأرض فلا يناصح النسور في أعمال السماء. واضح؟ فهذا أمر يعني في غاية الأهمية أن نعرف أيضا هذا الشخص. فنحن يكون لنا كل مقابلة العلماء كي لا نبخسهم حقهم، يجب أن نعرف أقدارهم وديارهم وحياتهم بحيث نستصح من الأصل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استصح بالأصل مع الدابة مع الجمل حينما قال الصحابة: خلقت القصواء. فقال: ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق ولكن حديثها حديث الفتن دافع عن عرض الناقة. وقال: وليس لها ذلك بخلق. فكيف عالم جليل وعالم المسلمين ينسب إلى من يرجف بالإشاعات والأساليب والتضليل لكي لا نستصح هذا الأصل؟ ننظر في سيرته نرى انه حتى ونقطع هذا المرموق في بحر علمه وبحر فضله فننظر فيه يعني حكم على الناس. كذلك في الجانب الاخر نعرف من هذا الذي يتكلم ومن هذا الذي يشد وينعك الغراب الناعم بالشذوذ على اهل السنه والجماعه والخروج بهذه الافكار الضاله المضله. ما هو حظه من العلم؟ نحتاج ايضا ان نعرف ترجمته وحياته وعلمه لنعطيه حجمه الذي يستحق به. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: قلما تقع المخالفه لعمل المتقدمين، يعني نادرا ما يشد واحد عن السلف رحمه الله، قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغلطا. وقال سكيب أرسلان: ومن أعظم أسباب تأخر المسلمين العلم الناقص الذي هو أشد خطرا من الجهل البطيء، لأن الجاهل إذا قيض الله له مرشدا عالما أطاعه فلم يتفلسف عليه، فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع لأنه لا يدري. وكما قيل: ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلاؤكم بنصف مجنون، وأقول ابتلاؤكم بجاهل خير من ابتلاؤكم بشبه عالم. ننهي هذه المقدمة التي طالت جدا لكنها مهمة الحقيقة ببيان من المقصود بهذا الحديث المظلوم الذي يعلقه كل من أراد أن يرفع الإسلام في قلبه طعنة يرفع الحديث إذا اجتهد الحاكم خلقا فله أجران وإذا حكم الإسلام أخطأ فله أجر. هذا الحديث هو وارد في شأن القاضي إلا أن المفتي ملحق به بجامع أن كل منهما مأمور بأن يصدر عن حكم شرعي، ولذلك يعرض كلاهما في الخطأ. والمفتي إن كان من أهل العلم ممن اجتمع فيه شرائط الفتيا وبذل وسعه للوصول إلى الحق ثم أفتى بما غلب على ظنه أنه الحق بمقتضى الأدلة فأخطأ فلا إثم عليه في الخطأ لدخوله في القاعدة الذهبية التي دل عليها قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولدخوله في هذا الحديث الشريف المشار إليه. وأجر اجتهاده باق محفوظ لا يبطل بخطئه، يعني المجتهد إذا اجتهد فأصب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب واحد بلغ مرتبة الاجتهاد لكنه قصر في الاجتهاد، يعني أفتى وتكلم بدون أن يعمل هذه الإمكانيات التي عنده، يعني لم يبذل غاية وسعيه لوصول الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ لا يسكت هذا الحديث، إذا أخطأ فيكون آثما، لأن الحديث يقول إذا اجتهد فأخطأ فله أن يجتهد، لابد من أن يجتهد يعني يبذل وسعه، فبعد الاجتهاد وبعد بذل الوسع إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر عن اجتهاده وخطأه مغفور. لأن الشرع يأمره بأن يفتي لوجوب الإفتاء وقد فعل ما أمر به استحق بذلك الأجر على العمل الذي قام به، ولكن لا يكون أجره بقدر أجر المصيب إذ إن المصيب دل على الحق وهذا المخطئ لم يدل عليه. أما إذا أفتى من ليس بأهل للفتية فأخطأ، شخص ليس أهلا للفتية فأخطأ، أو كان أهلا للفتية لكنه لم يبذل جهده لإحقاق الحق فأخطأ، فإنه لا يكون معذورا بذلك بل يكون آثما لأنه أضل عن سبيل الله، وقد قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزنون. وكذلك في الحديث: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس أساء جهالا فسئلوا فأكثر غير علم أضلوا وأضلوا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: فإنما يؤذر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. استدل في حديث القضاة ثلاثة، وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقاضي قضى بغير حق فهو في النار، يعني القاضي الذي قضى بالحق فهو في الجنة. وبعدين في نوعين تانيين من القضاة، يعني قاضي قضى بالحق فهو في الجنة، وقاضي قضى بغير حق فهو في النار، يعني تعمد الإضلال وتعمد الظلم والزور فهو في النار. النوع الثالث من القضاة، النوع الثاني من القاضيين اللذين يدخلان النار: قاضي قضى وهو لا يعلم فهو في النار، قاضي القضاء لكن هو ليس اهلا للقضاء وهو لا يعمل، طبعا حتى لو اصاب، حتى لو ايه لو اصاب، لان هذا ليس خصيصا. وقاضي القضاء وهو لا يعلم فهو في النار. قال الخطابي رحمه الله: انما يؤذر المجتهد اذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطا بخلاف المتكلف فيخاف عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا يلزم من رد فصله او فتواه اذا اجتهد فاخطا ان ياثم بذلك، بل اذا بذل وسعه اجر، فان اصاب ضعف اجره، لكن لو اقدم فحكم او افتى بغير علم لحقه الاثم، لحقه الاثم. يعني رد هذا المعنى في الحديث ان احيانا يكون شذوذ الاراء في اشياء صعبه جدا. مثال مثلا لما حصل الضجه على الموضوع ان يجيب محفوظه روايه اولاد حضرتنا والالحاد الذي فيها الكفر بالله والانبياء وبالرسل والاسلام، نجد مثلا بعض كبار الشيوخ او الناس يكفي يقول الاستاذ الفاضل او الاديب الكبير العالمي نجيب محفوظ هو يعني له وجهه نظر في هذا، ولكن مش عارف تلاقي هذا اسلوب متنيع. كل واحد عايز يبقى اجنبي من يتلخصون في التلخص بطريقه طبيعيه جدا. الحلم نعم حتى لكن الحلم في مثل هذا الموضع جهاله. فاسلوب التلخص بهؤلاء المجرمين الصادين عن سبيل الله والصاعدين في سبيل الله التلخص هذا لا يتكلم التلخص، أقل شيء أن تظهر حقيقة ويفتح ويوضح جهله للناظرين كي لا يلبس على نفسه أن نكون أستاذ الكبير والأديب العالمي فلان فلان الذي يقول كذا وهو له وجهة نظر في هذا. نفس الشيء حصل في موضوع الشفاعة هذا. أحد الشخصيات الدينية البارزة يقال في مقدمة مقاله بعض الكتاب يرون انطلاقا من اجتهاد شخصي ورؤية الأرض قد تكون صوابا وقد لا تكون أنه لا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العصابة المذنبين من أمته يوم القيامة إلى آخره. طبعا أسلوب ذات الرقة وهذا ما يتحمل هذا التلطف أن نقول بعض الكتاب يرون انطلاقا من اجتهاد شخصي ورؤية الخاصة قد تكون صوابا وقد لا تكون. كيف قد تكون صوابا وقد لا تكون وهو يكذب من شيء متواتر حديث متواترة في الشفاعة وآيات القرآن الكريم التي أساء فهمها هذا الجاهل بجهله وهذا القاصر بخطوره هي التي يرد عليها. واضح؟ نجد نفسه في آخر الكلام يقول على أي حال المعروف أن فرقة المعتزلة تعطي العقل أحيانا أكثر من حد النفس أحيانا ضد إله. ولو صح أن هذه الفرقة أنكرت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المعتزلة ما نقول فيها لو صح أن هذه الأصول المعتزلة والخوارج الواضحة المعروفة لكن ولو صح أن هذه الفرقة أنكرت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نخالفهم بذلك مخالفة تامة ونرى أنه لا يصح الاستشهاد برأي مرجوح وترك الرأي الراجح. طبيعي ليس راجح ومرجوح راجح ومرجوح في طلال الفقه لكن هنا حق وباطل حق وباطل حتى مش نقول صواب وخطأ لا ده حق وباطل في قضايا العقيدة حق وباطل. أما في قضايا الفقه والفروع هي التي نقول فيها خطأ هو صواب وراجح ومرجوح. الآن نجلس إلى التعرف على هذا الذي تكلم بهذا الكلام. أنا لا نشتغل بالكلام على أحد لكن سنحاول إن شاء الله تعالى يعني أن ننصفه أن هذا في الأساس من هذا العنوان الذي سميته محطات صفحات يعني هي محطات في حياة هذا الكاتب أو هذا الأديب تثبت لنا أن الصفحات هي سمة من سمات شخصيته وعلامة من علامات توجهه لنأخذ العبرة وندرك أن هذه الصفحة ربما كثيرة بننزل غير من الصفحات التي وقف فيها في محطات الصفحات فهو لم يستطع في الحقيقة إلى اليوم أن يتحرر من الصفق أو من أمواج الشفق التي طالما رمت به بعيدا عن شاطئ الأمان. وليأخذ العبرة أيضا وهذا أمر مهم وهو في غاية الأهمية أن فساد الانتهاء من فساد الابتداء يعني يكون جدا سميت عن فساد وفي تقاطع طرق كل طريق يؤدي الاتجاه من غير تماما فلا شك أنك لابد في بداية الطريق من أن تحسن اختيار الطريق الذي تقصده. فلو واحد يقصد القاهرة ويمشي في فكرة مطروح فلا شك أنه يحصل كثيرا فلابد أن الإنسان يهتم بنقطة البداية في طلب العلم. الإنسان يتعصب لأول شيخ تعلم عن الدين ويتعصب لأول كتاب قرأ وهكذا. فمن أراد الله به خيرا توثقه أن يكون من البداية يعني يقير له رجلا من أهل السنة أو علماء أهل السنة كي يأخذه بيديه ويوفر عليه يعني أن يضيع عمره في الحيرة والتلون والصفحات. أيضا هذا الأمر حينما نعرف قدر هذا الرجل نردد قول العلماء إذا سكت من لا يعلم خل الكلام. مشكلة أن كل من شأن يتكلم يتكلم ولا يوجد أي حد على الكلام. على أي الأحوال الدكتور مصطفى محمود هو اسمه الدكتور مصطفى كمال ابن محمود حسين شهير مصطفى محمود ولد 27/12/21 في سبيل الكوم ثم انتقل بعد أيام من ميلاده إلى طنطا حيث فتح عليه على مقام البدوي تحج إليه الوجود وتساق إليه النذور ويرى السمائم والجارات وهذه الأشياء. في سن 13 اتصل بمؤلفات شبلي شميس وإسماعيل مظهر وسلامة موسى يعني سن المراهقة وسن الاضطراب يمود دائما بالاضطرابات إلا من رحم الله. وهنا فتاة الابتلاء محطة فتاة الابتلاء المحطة الأولية بداية الفضيلة اتصل وهو مراهق هذا السن الحديثة 13 بمؤلفات هؤلاء الضالين المغرور المحجوز شبلي شميس وإسماعيل مظهر وسلامة موسى. طبعا لو مسكنا واحد منهم يتكلم يعني الموضوع يطول جدا لكن شبلي شميس هذا معروف بضلاله وانحرافه خاصة أنه هو سلامة موسى ممن كانوا يتحمسون جدا لفكرة النشوء والارتقاء فيعني فتن مصطفى محمود من البداية في المراهقة المبكرة بموضوع نظرية داروين وتبنى هذه النظرية. فبدأت مرحلة الرفض في حياته وعمقها نزعات التمرد عند المراهق وأقرانه أيضا الذين كانوا يشاركونه في معاناة تجربته عليها. عانى من الشك الحاد في النبوات والرسالات الإلهية وكان هذا رد فعل للمظاهر الشاذة التي رآها من جوار مريح البدوي وغيره في طنطا فحسب أن الدين ليس إلا هذه الخزعبلات ولم يستطع أن يفرق بين الأصيل والبخيل. غلبت عليه ثورة داخلية ورحل إلى إحدى مدن المغرب سنة 1948 يناشق رجال التصوف بحثا عن الحقيقة كما يقول فالتم سرية من كنوز أصحاب الطرق وصفحتهم. تخرج من كلية الطب سنة 1952 وتخصص بعد ذلك في الأمراض القلبية، ثم تفرغ للأدب والفكر. أولى بواسير مؤلفاته مجموعة خططية تسمى أكل عيش سنة 1954، تلاها سنة 55 الله والإنسان، وفيه محاولة التفكيك في كبرى اليقينيات، تفكيك الرسالة والرسل. وعكس هذا الكتاب الصراع الذي كان يصحبه بين قراءته غير الناضلة وشواذ البيئة، بيئة طنطا التي أثبتت تصوراته عن حقيقة الدين وضميره وبقايا إيمانه القديم من جهة ثالثة. كذلك عانى الصراع النفسي بين التشكك في القرآن نفسه وبين رسم الإيمان إليه، دفع ثمن تلك الصفحات، فنهض الأزهر بواجبه وصدرت معظم نسخ الكتاب، وقدم مصطفى محمود إلى محكمة أمن الدولة، وقد لجأ من هذه المحاكمة حيث تقصير الصراع وتصوته، وكان محاميه متفلسفا فرافع بأن الكتاب يسجل بداية متطور لا تهدمات ملحد، فاكتفي بمصادرة الكتاب والكف عن ملاحقة مؤلفه. ألف كتابه إبليس سنة 57 أو 58، وحاول أن يفسر قصة إبليس على طريقة فاضل عباس المهدوي الذي أعلن في إحدى محاكمته أنه لا وجود لذاك الاسم إبليس، وإنما هو رمز لنا بغض الشريرة في النفس البشرية. ثم حكم المؤلف نفسه على هذا الكتاب فيما بعد بأنه وكتاب الله والإنسان كان تعبيرا عن ذروة الشك ومتعاطفين مع الفكر المادي الذي كفر به فيما بعد. وقال مصطفى محمود: صدر الأول وهو كتاب الله والإنسان، صدر ولم يطبع ثانية، وصدرت أنا الثاني إبليس فلا أسمح بإعادة صدره. لقد اعتاد الكاتب أن يخلط أو أن يخلط ويشوش ويضطرب لبعض كتاباته المرفوضة التي تطرق في القلوب الهشة جراحا ليس من اليسير تضمدها مهما رفع عقيرة غير كارهة فيما بعد أو تردعه عنها. يعني كانت تجرح طبعا القلوب الذين يقرؤون هذه الكتب، وهو يتوب في حين يبقى كثير من الناس يعني تؤذيهم وتجرحهم هذه الكتب. يعني نريد أن نخلص من هذه المحطة أن مصطفى محمود في الحقيقة ليس مصدرا آملا لتلقي الحق والحقيقة، فنبت آل حامد الغزالي. وهكذا نجد من فسد ابتداؤه بأن فتح عينيه على الضلالات والفلسفة وعن الكلام والبدع وهذه الأشياء والصوفية، يعني يتلون كل يوم تتلون غير هذا بفعله. فهذه كانت سيرة الجويني وسيرة الرازي والغزالي وكثير من المعاصرين. فعلى أي الأحوال يعني كما قال بعض السلف: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني الاضطراب والتشويش والحيرة بما من سمات يعني هذه الشخصية، ولن يستقيم الظل والعود أعوج. أي نعم. ثم تولى هو محاكمة كتابه إبليس أو كتاب الله والإنسان، فقطع بأنه عمل متهور لا يرضى عنه قلبه ولا عقله. ثم أكد على الفلسفة قديمها وحديثها وعلم النفس بنظريته ونظرية فرويد على الخصوص، ثم انتهى إلى أن الفلسفة لا تعد كونها حجرا يلقى في بحيرات مجهولة فيضاعف عشرتها ولا يرجع منها بطيبة. ثم انتقد الفرويدية والماركسية لأنهما يحصران الإنسان في حظيرة البهائم ويوجد يعني عليه كل الأحكام التي تخص الحيوان، وانتهى إلى أن العلم المادي ليس في خلقه تقديم أجوبة مقنعة على أسئلة النفس حول الدين، فراح ينشد الهدى من خلال مباحث الأديان، يبحث عن الحق، راح دور عليه في الوثنيات الهندية، يبحث عن الحقيقة في الوثنيات الهندية، مرورا بالديانات ذات الأصل السماوي إلى النحل المعاصرة البادية والبدائية والقديمية، وانتهت هذه السياحة بلطو زورته الحائر على شاطئ القرآن المجيد. طبعا أرجو أن تلاحظوا أيضا من أين تعلم وعلى يد من ولمن قرأ، هو ليس من أهل العلم، هذا كل من يريد أن نصل إليه، وبالتالي كلامه في كلام الذي يقف في السوق ويقول أنت أعدام وأنت 25 سنة وأنت 3 شهور وإلى آخره، كلام في الهواء ما كان ينبغي لنا أن ننشغل يعني بالرد عليه بهذه الطريقة. فبدأ اعتناءه بالقرآن وبالتفسير، وتأثر بسيد قطب رحمه الله في كتابه في ظلال القرآن. وطبعا الظلال إذا وقفنا معه أيضا في كثير من الأخطاء الشديدة، وليس هذا موضوعنا الآن. وكذلك تأثر بابن كثير في تفسيره، وقرأ الإحياء والمنقذ من الضلال، لأن احنا نتحرك دائما ما أحبش أقول أنا بالإحياء علوم الدين. بعض العلماء سموه إناسة علوم الدين، فنختصر كل الإحياء اختصارا، وهذا حديث له موضع آخر. والمنقذ من الضلال والمضلول به على غير أهل، كلها من كتب الأبدالية. كذلك حكم ابن عطاء الله السكندري. وانتهى الخلاصة الأهل، انتهى لأن التصوف هو البحر الذي تصب فيه سائر الجباون. ولا شك أنه كلام صحيح، أن الصوفية هي البحر الذي تصب فيه المصارف والجباون ويتسع للزيت وللآلف ويجمع بين البكاء والجواهر. ولم يحسن التمييز بين الهيء وبين المآلف ولا بين الغفاء والجواهر إلا الحجاب من أهل الفرقان والقادرين على الغوث إلى الأعماق. كان علاجه هذه الحيرة منهج أهل الحديث وعقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه حرم من تراث علماء السلفيين وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلاميذ مدرسته العدول المجددين الذين طهر الله بهم الدين من سحر فات الغليل وانتحال المسلمين وتأمين الجاهلين. محطة أخرى من محطات حياته محطة كتابه القرآن محاولة لفهم العظيم، ودائما كتبه كثير ضجة غالبا كثير جدا كتبه كانت كثير ضجة، وحتى في كتاب أنا أذكر كان اسمه شطحان مصطفى محمود في كتاب القرآن محاولة لفهم العظيم. طبعا هذا الكتاب اتسم بالجرأة على ربط المضمون القرآني بأفكار وتطورات قابلة للتبديل والتعديل، حاول يربط القرآن بنظريات علمية حديثة لسه هي نظريات لم تصل مرتبة الحقيقة، فبالتالي إذا ربطت القرآن بها وبعد كده ثبت النظرية دي أصلا كانت خطأ، فبالتالي نعرض القرآن أيضا نحن لإيه؟ يعني التشكيك. أي نعم، وطبعا هذا منهج الجديد سبق نظيره في مدرسة من؟ محمد عبده نعم وغيره من المبهورين بالاكتشافات الغربية، وأبشع ما يكون هذا منهج في كتابه الجواهر لمن؟ طنطاوي جبري نعم. هؤلاء الذين صرفوا ظواهر القرآن إلى تأويلات مهزوزة لم تعط فيها الكلمة الأخيرة، ولقد صفق لهذا الكتاب بعض الحاقدين على علماء الإسلام الذين وقفوا لمؤلفه بالمنطق، وكان في الكتاب يعني يتحكم في الغيب الذي لا تبلغه العقول، ولم يصدق لأن التفسير فيه قول يؤلفه في هذه الوحشة التي شذ بها. من صفحاته أنه قطع في هذا الكتاب لأن كل ما جاء عن الجنة والجحيم ما هو إلا ألوان من ضرب المثال وألوان من الرمل، يعني الأكل والنعيم في الجنة والعذاب اللي في النار هذا رمل حقيقة مش حقيقة. كعادته هجم ورد على العلماء ثم تراجع وخفف هذه الدعوة وتراجع عنها فيما بعد في كتابه حوار مع صديق الملحد، وأنا ما أدري كيف يكون صديقه ملحد كيف والي ملحدة، هذا كتاب له أيضا حوار مع صديق الملحد. يقول في هذا الكتاب ولا يجب أن يفهم من هذا الكلام أننا ننكر العذاب الحسي ونقول بالعذاب المعنوي، على أي حال جيد أنه يتراجع هذا شيء جيد. يقول الشيخ محمد المجرود في كتابه علماء المفكرون عرفوا الكتاب سنة 1977 يقول إنه أي مصطفى محمود أحيانا لا يلقي بالرأي الشخصي كأنه تقرير في قضية قد فرغ منها دون أن يكون له سند من قول مأتوش أو قياس على نظير، وأقل ما يقال في هذا إنه ضرب من التفسير بالرأي يعني الرأي المذموم الذي أجمع علماء القرآن على أنه أخطر ما يعامل به كتاب الله عز وجل. من تخبطك وتحميله القول بآدمين اثنين إن في اثنين آدم مش واحد آدم، ودي واخدها من إيه؟ من طريقة أبي العلاء المعري الذي سبقه إلى مثل هذا التخليط بقوله وما آدم في مذهب العقل واحد ولكنه عند العقول أوادمه. اعترف مصطفى محمود يوما بأن السلوك التي أحاطت به إنما كان مردها إلى غواش حالت بين بصيرته وبين الرؤية الصحيحة، واعترف بأن للنقص العلمي أثره في التمكين لهذه العوارض. محطة أخرى كتاب حوار مع صديقي الملحد يقول في صفحة 31 بعد أن تحدث عن أهل النار وموجبات عذابهم بكلام رائع ثم لا يلبث أن يصفح فيصرر أولى ابن عربي إن هؤلاء سيتعودون النار وتصبح بيئتهم الملائمة، تصبح النار بيئة ملائمة لهم، ثم يقول إن التعريف الآخرة ليس تجبرا من الله على عباده وإنما هو تطهير وتعريف وتكوين ورحمة، تعريف النار رحمة يا الله. أين هذا المفهوم من قول الله سبحانه وتعالى لا يخفف عنهم العذاب؟ فقول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدل لهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما يعني هذا عذاب متجدد ومستمر إلى الأبد، فأين التطهير وأين التكوين؟ إنما هما في الدنيا التطهير والتكوين في الدنيا حيث تنفع التوبة، ويقول الله تبارك وتعالى عن أهل النار أنهم يدعون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يزورهم الله قائلا أولم نعملكم ما تذكر فيه من تذكر رجع أهل النار فذوقوا فما للظالمين من نصير. في هذه الفكرة بالذات أن يتعودون النار ويصبح بيئتهم الملائمة تأثر بالشاعر محمد إقبال في كتابه تجديد الفكر الديني في الإسلام، لأن إقبالا اتبع في هذا الكتاب من عجائب التفاسير للجنة والنار ما لا أصل له ولا مستند له من قرآن ولا حديث، كقوله عن النار إنها تجربة للتكوين، قد تجعل النفس المتحجرة تحس مرة أخرى بنفحات حية من رضوان الله. لا، ليست نفحات، هي نفحات. فالجنة والنار في تفسير محمد أحمد الفلسفي حالتان لا مكانان. فالنار بزعمه هي إدراك أليم لإحساق الإنسان، أما الجنة فهي سعادة الفرد على صورة من خلاله. ولو لاحظ مصطفى محمود أن إقبالا كان من زوج الشخصية لما قلده، لأن إقبالا كان في شعره منتظم الخطى في الطريق الطويل، حتى إذا عمل إلى التفلسف اضطربت به الخطى وشط بعيدا عن المنطلق الإسلامي. من صفحات مصطفى محمود في هذه المحطة حوار مع صديقه المرشد ينقل عن مخلص اسمه محمد ابن عبد الجبار، شخص يزعم فيها أن الله يقول له، بيحكي عن مصطفى محمود أن الله يقول له في حديث القدسي كيف تيأس مني وفي قلبك تخيل ومتحدث، يعني حتى ما يعرفش معنى حديث القدسي، يعني الإنسان يصل كثيره في العلم أنه ما يعرف معنى حديث القدسي، ويحكي عن واحد من هؤلاء أنه بيقول أن الله خاطبه في حديث القدسي وأن هناك وحي لغير النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أنه حديث قدسي. ايضا يستغل صفحه 94 بما يدعي ايضا انه حديث قدسي، عبدي اطعني افعلك ربانيا تقول للشيء كن فيكون، ويستدل على صحه هذا اللغو البارد بالشوارب التي اجراها الله على ابي المسيح عليه السلام. هكذا يتقبل ادعاءات الصوفيه دون اي مناقشه فيقبل تاثيرهم، لان الكرسي هو قلب المؤمن، وسعه الكرسي الرجل الى الكرسي قلب المؤمن والعرش والعقل. اخلع عليك نعلمك هما النفس والجسد وما الى ذلك من غرائب فهمه الذي يسميه العصري، مع ان القران انزل بالكتاب العربي المبين لا بصلاه المتعوذين او المضللين. ولا شك ان تفسير القران هذا نوع من الاستخاره بين الله وبين خلقه، لان المفسر يقول للناس ان الله يريد من قوله كذا كذا وكذا، فاذا اخطا في هذه الاستخاره فهو من الكذب على الله سبحانه وتعالى. من أقواله أيضا يقول وللفقير نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقا من 92% إلى 90% جبرا واختيارا. للفقير نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقا من 92% إلى 90% جبرا واختيارا. طيب هل الزكاة معروف مقاديرها وأنواع المزكات، هل بينها هذا 90 طلع من المال 90%؟ يعني ربما يقبل التطوع، ربما يقبل ايه اختيارا، يعني يصرف التطوع مثل حتى 90%، حتى في نفس التطوع كان ينبغي ان يثقه بغير تحديد، لان الصديق تبرع بكل ماله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم التطوع ممكن يتبرع بكل ماله، اما 90% فمن اين اتى بها؟ طبعا هذا ايضا يعني يكشف عن حظه من العلم. يعني من ذلك يصف القرآن العظيم في صفحة 25 يقول إن القرآن العظيم أتى على يد رجل البدوي في أمة متخلفة بعيدة عن نور الحضارات. هذا الأسلوب التجرؤ على النبي عليه السلام وعدم الأدب معه، هذا من كل الأدب مع النبي عليه السلام، وفيه منافاة لقوله تعالى وتعذبون فتوقفون. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم بدويا؟ لم يكن النبي عليه السلام بدويا قط على الإطلاق، لأن البدو من طبيعة الرحل الذين ليس لهم قرار ولا اتصال، هؤلاء هم البدو. أما الذين يقيمون في مكان هؤلاء حضر ليسوا بدويين. والسر في ذل البدو أو الأعراب في القرآن الكريم أن هؤلاء بما أنهم يتنقلون ويتتبعون المراعي والأنصار وكذا، فلا يقيمون على الأطلاق في مكانات تكون مكان الوطن، إنما يتخلون بكيان وهذا الشيء، فبالتالي يسيء فيه الجهل إلا من رحمة الله. فمكة كانت في مقدمة مدن الحضارة في زمن البعث، وكانت عاصمة التجارة في جزيرة العرب، ولها سماها الله سبحانه وتعالى أم القرى، أم القرى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدا دفع، من بدا دفع يعني من تحول إلى البداوة فإنه يلقي، يكون الغلظة للقاء في أخلاقه، فأين من البداوة من قال الله سبحانه وتعالى في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال في حقه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ايضا يقول في صفحه 94 يقول ونحن لا نعبده بامر تكليف ولكننا نعبده لاننا عرفنا جماله وجلاله. صفحات الصوفيه كالعاده، ونحن لا نعبد الله بامر تكليف، يعني ما فيش تكليف، العباده ليس تكليفا، مع ان الله قال ويدعو لنا رغدا ورهبا، وقال اقم الصلاه لدلك انت الاوامر النواهي هذه في القران الكريم، كل هذا ليس تكليفا، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هذا تكليف للرسول نفسه، واضح. يقول ايضا وهذا هو الذي يعكس هذه الصفحات يقول وكل شيء في ديننا يقبل التطوير ما عدا جوهر العقيده وكل الشريعه وفيما عدا ذلك الدين مفتوح للفكر والاجتهاد والاضافه والتطوير على مقطعين لكل من هب وذهب يقول وكل شيء في ديننا يقبل التطوير ما عدا جوهر العقيده حتى مش العقيده لا جوهرها وصلب الشريعة وفيما عدا ذلك تكبير مفتوح للفكر والاجتهاد والإضافة والتطوير فطبعا هذا شيء عن الظلام دين كيف الدين مفتوح للإضافة الدين لا يقبل الزيادة على الإضافة الزيادة هذه بدعة وضلالة هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما أكمله الله هل يقبل الزيادة والإضافة كما يزعم هذا الإنسان الإنسان في اجتهاد في إضافة لكن إضافة في مجال إيه؟ مجال الاجتهاد فقط في مجال اجتهاد الفقهاء المتخصصين فيما يجب ويستحدث من الأمور التي تحتاج الاجتهاد حسب أصول وقواعد وبوابة طبعا من صفحته مرة قضية الحروف والأعداد موضوع رقم 19 والإعجاز العددي اللي هي استدعاها مكلمة الإنسان رشاد خليفة اللي هي رشاد خليفة والبناء المبين الذي استدعاه وضمن به وعملية ربط الحروف المقطعة في الأوائل المقطوعة بإيه؟ بمواطن من ورودها في السورة لكل 19 حرف تتكرر مش عارف إيه الكلام اللي هو بتاع الكمبيوتر وهذه الأشياء والراجل المعروف اللي ادعى النبوة إلى آخره يعني. فهذه أيضا من الصفحات التي انبهر بها. يحلو لهؤلاء الذين يفتحون لأنفسهم هذا الاجتهاد رحبا مفتيحا واسعا الطعن في السنة لأن السنة تزعجهم السنة دائما تزعجهم يعني أعداء الإسلام يحلفون حرصا شديدا جدا على القضاء على السنة وكل من أراد أن يفعل الإسلام في الخمس لا يجد أسهل من طريق الطعن في السنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا يزعمون بعض الشبهات ان الحديث ده كلام ناس اذا عندي اتكلموا الحديث على الامام البخاري بطريقه مشركه الحديث فتحت من جهنه وهو نفسه هنا في المصانع كما قرر ان استطاعنا ان شاء الله يتكلمون عن البخاري ده كانه يعني كان بيبيع سجن مثلا او يعني كلام عن البخاري ما في توقير ائمه الاسلام وعظماء المسلمين ولجانه ايضا يقول لك ان البخاري ده دون الحديث بعد مش عارف 300 سنه ولا بتاع او في القرن الثالث يعني وكان فين بقى كل الوقت اللي كده هذا الاداري الجاهل الذي يقول هذا الكلام هذا يجعل كل شيء ما هو اللي تكلم اصلا في الحديث على الاطلاق واضح لان هل يتعين الكتابه فقط كوسيله لحفظ السنه فان القران ما كانش مدون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مجموعا حتى جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها ان الفتره دي ما كانش في القران وسائل حفظ العلم كثيره ومتعدده اقواها عند العرب حفظ الصدور بسبب قوه حافظتهم وذاكرتهم ثم انضم الى ذلك حفظه بالكتب الكتابه والتدبير فهذا جهل فاحش حقيقه يثقل ثقه تماما باي كلام له علاقه بالدين في كلام هؤلاء المعتدين منكم هذه يعني يقولون يقولون من الحديث يقول ان الحديث فيها ضعيف فيها موضوع وكذا وكذا ومفيش داعي نلجا الى الحديث ونحتج به فالجواب ان الحديث تختلط على الجاهل اما العالم الخيرقي الناقد الخبير المحدث فلا تختلط عليه تختلط على من لا علم له ممن امرهم النبي عليه السلام في الحديث البيعه والا ينازع الامر اهله الا ينازع الامر اهله فاهل العلم الحديث والمخاطره هم الذين يتكلموا اما من عدا ذلك فعلى ان يمتثلوا قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شان علم الحديث فاعنى به ولا تخف بالظن ولا تقلد غير اهل الفن وطبعا هذا غير التقليد اللي هو المذموم وانما هو من باب قبول الخبر الحسن إذا أخبرك بهذا حسن يبقى حسن إنما مش تخرج يعني تنهلها إنما نبتدي الدراسة وتحري وجمع الطرق ونظر في الناس إلى آخر هذه الجهود الجبارة التي لم تعرف لها بشرية نظيرا على الإطلاق يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى قد يقول قائلا إذا كان المؤلف وهو الخطيب البغدادي بتلك المنزلة العالية في المعرفة بصحيح الحديث ومصروفه فما بالنا نرى كتابه هذا هو العلم والعمل وغيره من كتبه قد شحنها بالاحاديث الواهية والجواب ان القاعده عند علماء الحديث ان المحدث اذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عزته منه ولا مسؤوليه عليه في روايته ما دام انه قد قرن معه الوسيله التي تمكن العالم من معرفه اذا كان الحديث صحيحا او غير صحيح الا وهي الاسناد ما دام العالم في مؤلفه قرن الحديث بالاسناد لما برئت عزته واضح اي نعم يقول الألباني نعم كان الأولى به أن يتبعوا كل حديث ببيان درجته من الصحة والضعف، ولكن الواقع يشهد أن ذلك غير ممكن بالنسبة إلى كل واحد منهم وفي جميع أحاديثه على كثرتها لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن، لكن أذكر منها أهمها وهو أن كثيرا من الأحاديث لا تظهر صحتها أو ضعفها إلا بجمع الطرق والأسانيد، فإن ذلك من الإنسان على معرفة علل الحديث وما يصح من الأحاديث غيره، ولو أن المحدثين كلهم انصرف إلى التحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف لما استطاع الله أعلم أن يحفظ لنا هذه الثروة الضخمة من الحديث والأسانيد، ولذلك انحبط همم جمهورهم على مجرد الرواية إلا فيما شاء الله، وانصرف سائرهم إلى النقد والتحقيق مع الحفظ والرواية وقليل ما هم، فلكل وجهة هم وليها تستمعون خيرا. الحديث كما قلنا حفظ عن طريق إيه؟ الحضور والحفظ من ذاكرة العرب القوية، فحفظ في الحضور. طيب هو ممكن حاجة التي لا يستغل بأن كل حديث أجيبه عن حقاقه أولا وأحكم عليه، أو أني أجمع الأول من الناس الموجودة وبعد كده أتفرع من التحقيق. طبعا الصواب هو الثاني، لماذا؟ ممكن الراوي الموجود مسافر، ممكن يموت، ممكن يحصل له اختلاط وينسى نفس الذاكره او شيء من هذا. طيب نغتنم الطرق الموجوده الان للتدوين ونقرن الحديث بالسند حتى يسهل بعد ذلك التصحيح. هذا هو السبب اللي احنا نرى بكتب كثير من العلماء والمحدثين اللي هي لم تمحض للصحيح فقط، انه بيكون فيها حديث ضعيف كثير هو ما خفى عليه هذا، لكن هم كانوا يستمعون اولا للتدوين ثم بعد ذلك للتصحيح. فلذلك ينبغي عدم حكم على الحديث لانه ضعيف بجرد القراءة على سند واحد، لكن يجوز ان تكون ضعيف بهذا السند، لكن ما تقولش ضعيف فقط الا بعد ما تتحرك جميع الطرق وتدرسها، لان هذه الطرق ربما يعني تطول. ايضا يعني يتعللون بوجود الحديث الموضوعه والنزاعات السياسيه وكذا وكذا، الزنادقه والاسرائيليات وغير ذلك، دخلت في الدين واختلط الحق بالباطل. طيب جلد حديث فعلا احنا ما بنكلم فيه حديث موضوع كثير، طبعا بعض الناس يضيق عقله من فهم هذا الامر يقول لك ربنا قال ان احنا زلنا ذكر وانا راوي حسن، لكن ما قالش كده بالكلمه، لا الذكر تشمل كلام تشمل الكلمه، لكن الحلم هذا له اسباب، بمعنى هناك حكم وراء عدم وجود الكلمه خاليه من الضعيف في القران الكريم، الحكمه ان هذا يفتح ابوابا للتعبد والجهاد والرحله في طلب العلم والتحديث، هذه كلها من ايه؟ تدخل تحت قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم في الجنه. وكما قلنا هي في الحقيقه لا تخلص الا على الجاهل الذي ينازع الامر عنه، لكن اذا رجع الى هذا يسهل جدا الحكم على الحديث. يقول حماد بن زيد وضع بالزنادقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث، وجيء الى هارون الرشيد بن زيد فامر بقتله. كان هارون الرشيد رحمه الله تعالى وهو ممن يستحق ان يعني يدرسوا سيرته بمنتهى الدقه حتى تصححوا الصوره المزوهه التي وضعها اعداء الاسلام عن هارون الرشيد ليظهرون في خلافه الاسلام. فهارون الرشيد رجل في رفعه عثرت الحقيقه فيها اشياء كثيره جدا من ينبغي ان نعلمها لنصحح سورته المشوهه. فمن ذلك غيرته الشديده على السنه. فقال له يا امير المؤمنين اين انت عن 4,000 حديث وضعتها فيكم احرم فيها الحلال او احرم فيها الحرام؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها حرفا. فقال له الرشيد اين انت يا زنديق عن عبد الله بن مبارك وابي اسحاق التجاري ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. قال له اين انت يا زنديق عن عبد الله بن مبارك وابي اسحاق التجاري ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. الناقد بطير بطير عند الخبره هو الذي يتساءل الجائز من الايه من الصحيح. إذا اختلط فعلا الحديث في مرحلة من المراحل الصحيح بالبعيد. ما هو الموقف الذي حصل من العلماء؟ كان موقفه هنا هو الموقف الإسلامي الصحيح. فلم يقبلوا الحديث في الله، لأنهم لو فعلوا ذلك لحرفوا دين الله لأن فيها المحدود. ولم يتركوها كلها، لأنهم لو فعلوا ذلك لضيعوا دين الله ففيها الصحيح. ولكن لهم سمروا عن فاعل الجد وصرفوا في سبيل ذلك كل أوقاتهم فتتبعوا أحوال الرواه التي تساعد في عملية النقل وتمييز الطيب من الخبيث، ودونوا في ذلك المدونات وأحصوا فيها بالإذن إلى كل راوي متى ولد وفي أي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والحفظ ومتى شرع في الطلب ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وهل رحل إلى أين، وذكروا شيوخه الذين يحدث عنهم وبلد لهم ووفيته، فوضعوا قواعد النقل التي أحكموها حتى يتبين لهم الحديث الصحيح من الضعيف. هكذا استطاع هؤلاء العلماء أن ينسوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدودة الموضوع. وبذلك تحقق وعد الله من حجب هذه الشريعة وحمايتها من كل ما أصاب غيرها من عوالم التحديث والبطلان. حتى نقلع عن نظر النور وهو مستثمر يهودي خبيث. يعني في الشريعة حتى بعد إذن لكن لم يستطع أن يكتم هذه العبارة التي قال فيها يتخذ المسلمون ما جاءوا بعلم حديثه. يتخذ المسلمون ما جاءوا بعلم حديثه وما جاءوا في جد المسلمين حتى استطاعوا أن يصلوا إلى قواعد مقبولات راقية فيها يميزون الخبيث من الطيب من الحديث. وكانت هذه القواعد أرحى ما يمكن أن يصل إليها عقل بشري جرى في تحقيق ردة الأقوال إلى أصحابها وقد سهل بذلك القريب والبعيد والصديق والعدو. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قيل لعبد الله بن عمر هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها بذهابها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. فالذكر تشمل القرآن وتشمل السنة والذي تعاهد الشرع القرآن تعاهد أيضا السنة. ومر الإمام أحمد على نفر من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتاب النبي فقال ما أحسن هؤلاء إلا ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. قال ابن حبان فمن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكسر والأصناف في طلب السنن والآثار يزورون البراري والفخار ولا يزالون بالبؤس والإحصار مطلعين لآثار السلف الماضين وسالكين نهج محجة الصالحين برد الكبر عن رسول رب العالمين وذب الزور عنه حتى وضح المسلمين المنار وتبين لهم الحقيقة من الموضوع والزور من الأحبار. لن نفيد الكلام في موضوع الجهة كلنا لأننا وفينا هذا الموضوع حقه تماما عما قريب ولكن فقط أجتبئ لبعض النصوص تكفينا في هذا المقام. فعن عمران بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجئونا لكتاب الله. فقال عمران إنك أحمق إنك أحمق أتجد في كتاب الله الصلاة مكثرة أتجد في كتاب الله الصيام مكثرة إن القرآن أحكم ذلك والسنة مكثرة. طبعا طلق السنة في محاضرة بقية السنة قلنا إنه ما علق على عرفين لا يتم بأحدهم والعصمة من الضلال عصمة الأمة من الضلال علقت على خط التمسك بأمرين الكتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. فما علق على خطين لا يتم بواحد منهم لابد من الاجتماع. فمن زعم او زي الله الشيطان انه لم يقول انه يعتد بالقرآن انه لم يظنه كانت يعظم القرآن ويدفع عن الإنسان لا هذا ضال مبين. كما قال أيوب الثاني اذا حدثت رجل بكنا فقال دعك من هذا واجبنا عن القرآن فاعلم انه ضال. هذه علامة الضلال. اي واحد يكذب كنا لازم يقول هذا خير رسول هذا ضال يقطع بضلاله لان التأمين ضد الضلال لا يتحقق الا بالقرآن والسنة. طبعا حنضيف ضابط عن مخالف القرآن والسنة لفهم ثلاث فرق ونفس منها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني علي رضي الله عنه لما طلب منه ان يخرج لمناظرة الحوادث قال له يا امير المؤمنين فانا اعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل. قال له علي خلق ولكن القران حمال ذو وجود تقول ويقولون يعني لا تناقش القران لان القران حمال ذو وجود لازم نعلم ان هناك بعض الايات تكون مزمله تكون ايه مزمله تحتاج ان تشرح وتفصل بكل او بايات اخرى وهكذا. ولذلك قال بعض العلماء وكم من فقيه قاضط في ضلاله وحجته فيها الكتاب المنزل. لذلك عمت ان بدا تسجيل القران عمت ان بدا تسجيل القران على بدايه لكن ينحرفون في فهم القران الكريم واضح لان من انكر القران فقد كفر لكن هم يؤولون بسجول الايات لان الايات طيعه لان بعض الايات تكون مهمله او عامه المفروض ان تخصص فهم يستدلون بهذه المهملات او هذه العموم يعني يقعون في الضلال. فلذلك لما قال ابن عباس عليه انا اذهب الخوارج واظلم القران قال صدقت ولكن القران حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاجزهم بالسنن فانهم لم يجدوا عنها محيطا فخرج اليهم فحاجزهم بالسنن فلم يلق بايديهم حجه. وعن ابن شهاب عن رجل من ال قال للشيخين انه سال عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن إن نجد صلاة الصوم وصلاة الحمر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. ولو أن امرأة صالح لا نأكل إلا ما وجدنا فيه الآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دروس الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد لأكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. انتهى كلام الناس بن حسن. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، فسئلوا فأكثر برأيهم فضلوا وأضلوا فإياكم وإياكم. وقال رضي الله عنه: فيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم الكتاب منكم. فلذلك يريدون القضاء على السنه حتى يستريحوا من هذه المعارضه وهذه المقاومه. وعن ايوب السختياني يعني ان رجلا قال المفرغ ابن عبد الله بن الشيخين بيقول له: لا تحدثونا الا بما في القران. فقال له المفرغ: انا والله لا نريد بالقران بدلا، ولكننا نريد من هو اعلم بالقران منا. إن والله لا نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أيوب قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأجلنا عن القرآن فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال. أيضا مما يناسب موضوعنا ما أخذه البيهقي في المدخل من طريق شريف ابن أبي فضالة المكي أن عمران بن الخطيب رضي الله عنه ذكر الشفاعة، ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نزيد، نفس كلام مصطفى محمود أنتلي، يا أبا نزيد إنكم تحدثوننا بحديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: أرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة؟ وجدت المغرب ثلاثة والغداة ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه فأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم فيه في كل أربعين شاة كذا وفي كل كذا بعير كذا وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه فأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: وفي القرآن غير قاؤه البيت العزيز، أوجدت فيه حقوق سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدت في القرآن لا جمل ولا جمل ولا شهارة في الإسلام؟ أولا سمعت الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: في كتاب الله لا يخالف هذا. فقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه لكتاب الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. فإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا لحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه لله. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة ويتعهد صدقها. حدث أبو معاوية يوما هارون الرشيد أمير المؤمنين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لحديث احتجاج آدم وموسى، حديث قدر معروف. فقال عنه الرسول معلقا: أين الشر يا أبا معاوية؟ يقول الحج أدم موسى وتناظر أدم مع موسى فاعترض الحج قال: أين الشر يا أبا معاوية؟ فغضب الرسول من ذلك غضبا شديدا وقال: أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف، يعني حيختار قبلها فأحضر ذلك. فقام الناس إليه يدفعون فيه، فقال الرسول: هذه زندقة. ثم أمر بتنبيه وأقسم ألا يخرج حتى يخبرني من ألقى إليه هذا من في دولتي. قال له هذا الكلام، يتتبع من الذي قال هذا الكلام. فأقسم عمه بالأيمان المغلظة ما قال هذا له أحد، وإنما كانت هذه الكلمة بادرة مني وأنا أستغفر الله وأتوب إليه منها، فأطلقها. سبق أن ذكرنا عرفنا من الضلال ما موقع باتباع القرآن والسنة. أردت فيكم ما إن تمحتكم به لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. فالعرفنا من الضلال لابد من القرآن والسنة معا. وليس هذا بحسب أن يكون القرآن والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنه. وناقشنا هذا بالتفصيل في محاضرة الثلاثين هنا. وقلنا إن أهل السنة الجماعة هم الميزان. طبعا لن نستطيع أن نفصل الآن، لكن ذكرتم بعض العناوين. فقلت قلنا إن الانتماء لأهل السنة الجماعة ليس مسألة اختيارية كالاختيار بين الفاكهة والألوان والطعام والشراب. لا، هذا المسألة ليست فيها اختيار. كل إنسان فرض حتم لازم واجب عليه أن ينتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة. فالثلاثية منهج ملزم لكل مسلم. واضح؟ ويحكم على الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين. لماذا نقول الآن الصحابة والتابعين؟ لأننا بهذا الضابط نصب باب الانحراف، انحراف أهل البدع الذين انحرفوا بفهم كتاب الله. ولأن كتاب السنة فحسب كل واحد يمكن يفهم فهما ويفسر تفسيرا أو تأويلا ويثقها ويصاب بالعكس. لكن السب على المخالف بقولنا كتاب السنة فهم السلف. لماذا؟ لأن السلف صالح معهم حق كل فرقة وبراء من ضلال كل فرقة. والله سبحانه وتعالى ذكرنا فقال ومن يتبع الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم خير أمة في الناس سبحان الله رافعا يوليه ما تولى ونقله عنه ما تولى. وذكر الله الإيمان الصحيح وقطع بصحته واشترط لمن يأتي بعدهم لكي ينجو من الفتن والاضطراب أن يكون إيمانه مثل إيمانهم. فقال عز وجل في القرآن الكريم فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في انتقام. فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فالهداية محصورة اتباع أو الإيمان بمثل ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى بمثل ما آمنت به أيها الصحابة فقد اهتدوا. ومفهوم الآية أن من انحرف عن مثل ما كان عليه الصحابة فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك قلنا إن معرفة ما كان عليه العلم عليه السلام وأصحابه إما بالمعاينة والمعاصرة وإما بإيه؟ بالإسناد الرواية بقى كانت تسمى بالأسفل. ولذلك الإسناد هو شريان الحياة في منهج أهل السنة والجماعة. وقلنا إن اتباع السلف هو الذي يعصم من الحيرة والتلوث يعني الذي يتمسك منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في الغالب إلا ما شاء الله في الغالب أنه ما يقع السلف لن يمشي الى ان يصل الى النجاة في الاخرة ولا يكون من الاخرة خير من النارية وإلا ان يكون صفح النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لانهم ينشون على بصيرة هذا المنهج يتميز بالبصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن معي وسبحان الله وما انا من المسلمين. فهذا المنهج يعطي من الحيرة ويعطي من اكثر الولاء. ولذلك ما نكد نجح واحد فقه المنهج السلفي على بصيرة فاستمع على بصيرة وتراجع عنه وانتكس مسبقا لقول رح يعني سفيان لما سأله هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد جاءت نفيه؟ قال لا. فقال هو سألتك هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد جاءت نفيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالقه فقط القلوب لأن دعوة الفطرة ودعوة البصيرة والاتباع والدليل والإنصاف والعدل والتوحيد إلى آخر هذه المحاكم المعروفة. فلذلك أنا نسألك أن أنت كيف أنت اتجاه واحد ما ترجعت الثاني عن الأحزاب إلا أن يسأل الله سبحانه وتعالى. فحين من بدأ بغير منهج السلف يتلون ورأيناها بأعيننا في الفرع في الظلمة التي كانت موجودة إلى عهد القريب حيث كل يوم الثاني نفسه من شفرات بشرية من فرقة القطر إلى فرق من فرقة القطر إلى فرق وما لا حصر له ولا عدد. ونحن وجدنا منابذ يعني كثيرة جدا الغزالي أبو حمد الغزالي إذا درسنا تاريخ حياته لوجدنا فعلا كان التلون بكل كلمة لمن حرق من السلف وحرم من بناء من السلف تظل ينتقل من فلاسفة الأهل الكلام الباطنية للصوفية إلى أبيه وللأسف لم يكتشف الحقيقة إلا في آخر حياته رحمه الله تعالى. فمات والبخاري على قبره يريد أن يقول يعني هذا حتى اللحظة الأخيرة أريد أن أكثر عن السؤال عن منهج أهل الحديث أهل الحق وأهل السنة والجماعة. كذلك الرازي والجويني عن علماء الكلام كيف ندموا عند الموت على قوله في علم الكلام. يقول العلماء الشنطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة أتق يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. يقول ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة. وسوف نلاحظ في كلام الشيخ محمود للأسف الشديد أنه بقصوره وعدم علمه ضرب آيات الله بعضها بعضين عن نفسه ولا يتطرق ويتطرق العلماء الحكماء الزمن الذي في الحياة. وتعرفون الرسول لما خرج وبعض الصحابة يحتج بآيات في القدر والبعض الآخر يرد بآيات أخرى مخالفة لا تظهر فغضب غضبا شديدا وأحمر وجهه حتى كأنما سقي في وجهه حب الرمان وقال بهذا هلك في الأمة من قبلكم أنهم ضربوا كتاب الله بعضه ببعض الآيات الحديثة. فهذا منهج التقييم موضوع ضرب الآيات بالسلف ظاهرها ببعض طبعا هذا منهج يدل على عدم الفقه وعدم العلم وعدم الإحصار وعلم الجمع بين يدل عند التعارض. يقول الشنقيطي قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة ولكنه بين في مواضع أخرى أن الشفاعة المنحية هي الشفاعة الفطرة يبقى ولا يقبل منها شفاعة هذا في حق الكفار وأن الشفاعة لغيره بدون ابن رب السماوات والأرض هي شفاعة المنحية يعني في نوعين من الشفاعة المنحية شفاعة الكفار والنوع الثاني شفاعة بغير إذن الله وبغير رضاه هذه لا يمكن أن تحدث. وأما الشفاعة للمؤمنين لإبنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فنص على عدم الشفاعة في الكفار بقوله ولا يدفعون إلا لمن ارتضى وقد قال عز وجل ولا يرضى الى اهل الكفر. فاذا الكفار ليس الا الايه رضي الله عنه فبالتالي يخذون من الكفر ولا يدفعون الا لمن ارتضى. وقد قال مع ذلك ولا يرضى الى اهل الكفر فدل على الانتفاع فقط في الدنيا وليس في التكريم لانهم لا يرضى الله عنه. وقال تبارك وتعالى مخبرا لنا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. قال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين الى غير ذلك من الايه. هذا في حق الكفار. ايضا الشفاعه بدون نهي لا تقع خمسيه كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء فيرضى. يجي بقى هو في دخوله يقول احنا نقول حول مالك يوم الدين وكيف يتخلى الرسول صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين لانه يدفع في الناس. هذا ماذا يسمونه؟ شيء غريب جدا. من قال هذا؟ يقول ان كل الشفاعه المثبته لا تكون الا باذن الله وعمن يرضى عنه الله. فكيف تزعم بعد ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصبح مالكا يوم الدين؟ ما هذا الجهل المثبت؟ اي نعم. يقول وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. حتى في التراجع بتاعه تلخبط أكثر كما ذكرون. هو ما تراجع هو أصر وعاند وشارع ويخبر بعض الإخوة الذين فهموا منه أنه تراجع وما تراجع كما يقول ذلك. وادعاء الشفاعة عند الله في الكفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا كما صرح به القرآن ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الشركين هذا الذي قررنا لأن شفاعة الكفار مستحيلة شرعا مطلقا يستثنى منه شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة. طبعا هذه الشفاعة لا تتناقض مع قوله تعالى وما هم بقريبين من النار لأن الشفاعة ليست في قريبين من النار وإنما في نقله من موضع إلى موضع منها. أما الإيمان بالشفاعة وأحدثها فطبعا الشفاعة الثابتة في الشرع التي يتوقف فيها الشفاعة إذن الله للنافع والرضا عن المشفوع له أن يأذن الله للشفاعة ثم إيه يرضى عن هذا الشخص الذي يدفع فيه الشفاعة. طبعا هل يرضى الله عن الشفاعة؟ لا ولا يرضى عباده الكفر إذا الشفاعة لا يتوقف فيه هذا الشخص. إذا الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه. فليس يشفع إلا من أذن له في الشفاعة وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله له أن يشفع فيه. أي نعم. قال تعالى كن لله الشفاعة جميعا وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن وقال كما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا في الكفار. أما أنواع الشفاعة الشفاعة العظمى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا تعرفون الحديث من قال حياتنا لله الحديث قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. في الحديث والأحاديث كثيرة طبعا حديث دفاع حديث متواترة متواترة تواترا معنويا وأرجو أن تكونوا على ذكر هذا الحديث العلم بها وإنما سنتجاوز ذكرها اختصارا. هناك الشفاعة لإخراج عصاة الموحدين من النار ولم يمكن هذه الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة. نعم. وفيها أيضا في بعض الحديث ثم أشفعوا فيحد لي حدا فأخرجهم أو فأخرج فأخرجهم من الجنة. فالشفاعة حتى الشفاعة والسلام يحدد لها عدد معين وأناس معينين بإذن الله تبارك وتعالى إلى غير أنواع أخرى من الشفاعة. أعتقد أن صلى الله تكونون على علم بها نظرا لأن كتب العقيدة كلها تهتم بهذه المسألة وتذكر أدلتها بالتفصيل. بقي بعض الجمل في الدقائق الباقية في المقالتين. المقالة الأولى في تاريخ 1/5/99 عنوانها وما هم بخارجين من النار. علاقة طريقة الضلال الذين يريدون أن يطيروا بجناح واحد وجناح القرآن دون الجناح الآخر وهو السنة فيقعون على أم رؤوسهم. يقول في المقالة ويقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام في سورة الزمر أفمن حق عليه كلمة العناء أفأنت تنكر من في النار؟ وقلت جسد هم إنكاره واضح. طيب هل هو ينكر من في النار بإرادته هو؟ أم بإذن الله؟ وبعدين هل الشفاعة أنها مثبتة؟ من ذا الذي يدفع عنده إلا بإذن الله؟ وحديث الشفاعة بتقول أنه يستأذن ربك إلى آخر الحديث كما هو معلوم. يقول وهذه الثوابت القرآنية وطبعا السفر كعادة أهل الأعداء يكتبون ما لهم يسكتون عنا عليه. أجاب الآيات اللي هي تأيد مذهب الضال مع أن القرآن هو ما سمع في القلب مش مسمع السنة محتاج للسنة. طيب القرآن نفسه يرد عليه لأن الآيات كما ذكرنا في الآيات كانت الشفاعة وآيات تثبت الشفاعة بالشرطين هو لمن ارتضى الله ولمن أذن الله له. القرآن يؤذي الشفاعة وهو مش عارف يتخلص من هذا المقصد، لأن القرآن نفسه يؤذي الشفاعة وهو الذي لا يحسن فهم كلام الله سبحانه وتعالى. يقول هذه الثوابت القرآنية اللي هي رأى يريدون أن يكونوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، طبعا في الكفار وليس لهم شفاعة، ترك الموضوع. ويقول أهل النار في سورة النور ربنا أخرجنا منها كان عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ويقول في سورة البقرة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ولا هم بخارجين من النار. يقول هذه الثوابت القرآنية تتناقض تماما مع مرويات الأحاديث النبوية في كتب السيرة. يعني كتب السيرة حتى مش عارف عنوان العلم يسمي علم حديث كتب السيرة. الفرق الشاسع بين كتب السيرة وبين كتب علم الحديث، التي يمكن منها كتاب السيرة، لكن كتب السيرة دون عليها الإنسان يعني بعيد تماما عن علم الشرع، لا يبقى حتى عناوين العلوم الشرعية. وبعدين كيف تتناقض حديث الشفاعة في المسلمين أهل وعصر الله كذا أو في الأمم أجمعين لبداية الكتاب يعني كما كان هو معلوم. نعم، يقول هذه الثوابت القرآنية تتناقض تماما مع مرجعات الأحاديث النبوية في كتب السيرة عن إخراجه لمن يشاء من أمته من النار. رب من يشاء هو أو من يشاء ربه، لمن يشاء الله ولمن يأذن الله فيه، والعدد الذي يخزنه الله له. نعم، مما يؤكد ان هذه الاحاديث موضوعه ولا اساس لها من الصحه، ولا يمكن ان تكون قد صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقولها السبعان وهو المحتكم على ذلك، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. نعم، ثم ياتي بايه ايضا في القران الكريم هي في حق الكفار ايضا لا نخيل عن ذكر كلامه. ثم يقول اذا الشفاعه ينفرد بها الله وحده، وعلينا ان نفعل الشفاعه في هذا الحدود. والقران هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العالمين حفظه بنفسه من اي تحريف، وقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ولم يكن لنا رب العالمين انه حافظ البخاري او غيره من كتب السيره. يقول وما يقوله البخاري مناقض للقران لا يلزمنا في شيء، ويسال عنه البخاري يوم الحساب ولا نسال نحن فيه. مسكين، هل هو كلام البخاري؟ جمع واشترك شروط في غايه الدقه على صحه الحديث وروايه الاسانيد التي تميزت بها هذه الامه، هذا من اعجب المستحقين. وبعدين لما نسر البخاري كتاب اسمه كثير يعني كتاب فهد البخاري رأي كذا فرس الانسان وابن الحق، ان يقول ولم يكن البخاري هو الوحيد الذي خاض في موضوع السيره النبويه، لكن كتاب السيره كثيرون وقد تناقضوا واختلفوا بين بعضهم البعض، وامتلأت كتب السيره بالموضوع والمدخول من الاحاديث والعجيب والمنكر من الاسرائيليات. وقرأنا في أكثر من كتاب من كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذا كذب واضطراب لا يعقل إلى آخر الكلام. طبعا لأن الكفر في عقله هو، لماذا؟ لأن هذا تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعامل مع اليهودي، فهذا لأنه مشرع الأمة وفعله فيه تشريع، ويؤخذ منه جواز مثل هذا التعامل هو الظاهر مثلا مع الكتابي وأشياء أخرى كثيرة، لكن الحديث صحيح ما فيها أي إشكال. فهو بيقول يعني ذكر ربنا بيقول وسوف فكر ربك فترضى، فلا يعطيه ما يستلم به عن اليهودي. وسوف فكر ربك فترضى يقيم الفلوس والاموال، الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ورقبه عليه الصلاه والسلام، قال وفكر ربك اموال الم يخيره الله، فهي ان يحول بلال مكه الى ذهب ولي ان يكون عبدا نبيا، فاختار ان يكون عبدا نبيا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطمح ان يعطيك ربك فترضى عن الاموال، يقول لك الله يقول بانه اغنى رسوله، فما حكايه هذه الدرع المرهونه عند اليهودي الا ان تكون اسرائيليات مكتوبه. ثم يقول والعمده المعتمد في جميع امور المله هو القران المجيد، نتمسك به ونحتكم اليه بكل صغيره وكبيره. نقول هذه لافته حصل بها نفسك انك من اهل البدع ربنا، لان من قال هذا فهو ضال كما بينا، لن تضل ما تمسكت به كتاب الله وسنته، قطعا انت ضال ما دمت قلت هذه العباره، وانت من الفرقه الضاله التي اخبر النبي عليه الصلاه عن ظهورها، فقال الا يوسع سبعان متكئ على اركب، لم يرحل ولم يسافر ولم يرجع ولم يذوب الكفار والصحراء لحق الحديث. هذا الكفر عايز يكتب عن الفرد بخير الخلف وكان بخير. اي نعم، يقول والعمدة المعترف في جميع امور الملة هو القرآن المجيد. كذاب كذب ضلال مبين، من قال هذا فهو ضال. اذا حدثت رجلا بحديث فقال دعك من هذا واجبنا عن القرآن فاعلم انه ضال. يقول ونحتكم اليها القران في كل صغيره وكبيره، وما تناقض في كتب السيره مع القران لا ناخذ بها. فالذين كتبوا السيره بشر مثلنا يكتبون ويكتبون، مسكين يعني بدون هم كتبوا انفسهم، ما حتى يعرف ايه اسانيد ولا ايه احاديث ولا ايه بخاري ولا ايه سيره، هذا مغلق في ذهن كثير يتكلم الجن هذا الكلام. يقول اما القران فهو الكتاب المحفوظ من رب العالمين، وهو الكتاب الوحيد الموثق بين كل ما تبقى من كتب المقدسه، وبعدين يستدل ايه ما المأساة، يستدل ان الحزن كله القرآن بس ايه. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم في النار، ليس لك من الأمر شيء، فاهم حضرتك ان ليس لك من الأمر شيء، مفيش حاجة اسمها تشريع في السنة، القرآن بس. ويستدل المسلم صلى الله عليه وسلم ما عرف حتى سبب نزول الآيات وأن كانت الشروط على هؤلاء الناس إلى آخر القصة معروفة. ثم قل فكيف نقلب الأمر ونجعل من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأمر يوم القيامة؟ شوف الكلمة بيقول والمنفرد بالشفاعة من دون الله، هل يوجد واحد من السنة والجماعة حتى من عوامي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منفرد بالشفاعة من دون الله؟ وأين الآيات التي تشترط أن يرضى الله عما يشفع فيه ويأذن لمن يشاء أن يشفع؟ فهذا كلمة واستغارة تجديد لا يقبل. يقول فكيف نقلب الأمر ونجعل من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأمر يوم القيامة والمنفرد بالشفاعة من دون الله وهو الذي قال له معاتبا ليس لك من الأمر شيء. نعم الى يعني اخر كلامي في المقالة الثانية. لا طبعا بعض الاخوة توهموا المثال العنوان المقالة في 18 مايو الردود الغاضبة والعاتبة، يكون الردود الغاضبة والعاتبة على موضوع الشفاعة في المئات، وانا لم افهم سببا واحدا لهذا الغضب. فالله بكرمه وحلمه فتح لنا باب الحوضة نتوب عن ذنوبنا ونصهر الأوزارنا ونعلى هذه الحوضة الممدودة الى النفس الاخير فلا يغلق بابها الا ساعة الحسنة، وهذه التوبة تجد كل الذنوب. واقرأوا معي سورة الحديد إلى آخر كلمة. هو بدأ بأنه إيه هنا كأنه هو بيتوب عن هذه المقالة والزعلانين دي عشان فيه مجلع هم شايف بالخير، وعايز يقول إن هذه التوبة تروح لكن دار التفاعة الأولى. هذا هو مقرر الأخير فهو مصر ومعالج على ما قال. ثم يقول وهل يريد الغاضبون والعاتلون أن يفعلوا ما يشاءون من الذنوب والخطايا ويقترفنوا في ذنوبهم وآثامهم وشرورهم إلى آخر العمر ثم يموتوا دون توبة وينسلوا أن تتهم دون ندم ثم يريدون ساعة البعث أن يستقدموا رسولهم ليدفع لهم؟ فإذا قلنا لهم ضيعتم فرصتكم الوحيدة في التوبة في حياتكم بدوا واحتجوا ورمونا بالجهل وجاءوا بعشرات الأحاديث لعشرات من الرواة يقولون هذا وذاك من عجيب الخلق ولا سلطان عندنا في مثل هذه الأمور الغالية إلا لكلمة القرآن. نفس الضمان من دليل. ثم يقول اني لا ارى مكان الاختلاف ولا موضوع الاختلاف وانما كل مما يعمل بايمانه وكل فريق يعمل على شاكلته. فالموضوع يطلق فيه الجدل في موضوع غيبي يتناول الاخره والاخره لله وحده يفعل فيها ما يريد فهي قضيه انك تكذب خبر رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي تواتر وكذب احدهم بتواتره لان الرسول ايه امرت ان يقاتل الناس حتى يكذبوا الا الى المرء وان يكون لا ويؤمنوا بي وبما يؤمن به من اركان الايمان يؤمنوا بي وبما يؤمن به تصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وانت بتكذب هذه الاحاديث تنقض هذا الاصل في الايمان انك تكذب خبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وتنحرف في فهم ايات الله. اي نعم الى ان يقول القران لا يفتح بابا الا ويسد هو من غير ما يفتح طبعا ليرمى القران بالتناقض العلمي يقول صح وبعض الوضع شيئات تفتح باب الشفاعه لكن لا تلبس ايات اخرى تستخدم هذا الشيء. هذا كلام المسلم الفاصل في فهم الايه ولكن القران لا يفتح بابا الا وسد فهو يقول ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له لكن لا يلبس ان يقول في موضع اخر قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى ولذلك عادت اغلب الناس فجعله مقصورا على اهل الرضا اي المرضي عنه يعني حتى كل الكلام متناقض ومتضارب مثلا يستدل بالايه ما لكم من دونهم ولي ولا شفيع افلا تتذكرون ما لكم من دون يعني من دون الله ولي ولا شفيع افلا تتذكرون اي يعني هو الشفاعه التي تحصل باذن الله كنت من النبي نفسه او الشفع الى الذي اذن وهو الله سبحانه وتعالى. هل عيسى عليه السلام لما كان يخلق الوحيد هيئه الطير قال واني اخلق الوحيد هيئه الطير فانت شفيع تكون طيرا باذني ام انه يفعل باذن الله كل مره كان يصدر هذا الخير باذن الله فهذا ليس فعل عيسى لكنه فعل الله. اي نعم ثم يقول ايضا وهل خرج خالص الاسلام الاوائل وابطلوه الا من هذه الاشكاه اشكاه القران وما كان على يمين حتى السيره ولا رواد سيره ولكنهم كانوا يشهدون السيره باعينهم من معينها الحي من النبي نفسه الذي كان يخرج معه في غزواته يعني هو كل السنه اللي يحفظها فيه في السيره شيء عجيب يقول والان قد ترقى بنا الجنه واصبحنا نقرا عن وعن وعن الى اخر العنعنات التي لا يعلم بها الا الله واختلف اهل هذه العنعنات والقران بين ايدينا لا اختلاف فيه فياتون محكمه كالسيف تقطعن عن اي شيء. اي نعم خلافا ثم يقول اضعف الايمان ان نتدبر ايات القران الكريم ولا نغلق هذا الاجتهاد في تهنيها ابدا فكل كتاب يؤخذ منه ويرد الا هذا كتاب فهو خزينه العلم كله وما ابر الاسلام والمسلمين الا اغلاقهم باب الاجتهاد في دينهم وتحويلهم لمرويات السيره والاحاديث الى مسلمات ومحدثات ومحظورات لا تمس ولا تناقش كانها بنيه واجب محضره يعني يصبح حديث الرسول لكن لم يكن محمقا يعني لديها. يقول وما حفزني على الكتابة انظر الى الذي يطعن في البخاري والعلم ويشتم بجرد قلم شفت قصر الضحى لا تطلع عين الثور. يقول وما حفزني على الكتابة في موضوع الشفاعة الا حديث رسول الله العظيم الذي قال فيه لن يترك العمل ويتكل على الشفاعة يولد له النهاية ويحرم من رحمة الله. فمن اين ايها الوضاع اتيت هذا الحديث؟ من اين هذا الحديث؟ جبت اليد انا برضو معانا عن غير الحديث ولا من كتب السيره. فشيء غريب يعني هو يرفع الى طرف الحديث لا ذكر السند فين ولا مين اخرجه ولا حتى سمع الحديث زي ده بالمعنى ده باي كتب من كتب كانت عن الشفاعه. فاذا كان هذا حظا من الجهل يحسن فكيف يعني يتجاسر على ان يسجل على نفسه المقوله المحدثه؟ ايضا يقول موضوع الشفاعه الغيبي ومكانها وزنموها يوم القيامه ولا يستطيع احد ان يرجع الحظر الى الكلام في هذا الامر. ولا نملك بعد استعراض القران والسنه اي اجتهاد في الفهم واحتمال الخطا وغيره. طبعا سبق كلام في اثناء الكلام اليوم لمن الذين له حق في فهم النص او حتى الاجتهاد الفقهي المعروف. في نفس الوقت الموضوع ارتفاع غير نعم وهو وارد في الايمان اليوم الاخر لكن ربنا سبحانه وتعالى ما قال ولكن الباب من امن بالله واليوم الاخر. اي معنى الايمان اليوم الاخر؟ يعني انك تطبق بالاخبار التي وردت بشان اليوم الاخر ومنها اخبار الشفاعه حتى يؤمنوا به وبما جئت به فتؤمن بما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام تكذبه. قال الامام احمد من كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على كفى هلك. فهو على كفى هلك. فموضوع غيب اي ولكن غيب هل احنا بندعي ان عرفت ام ان الغيب اتانا من طريق الوحي سواء القران او السنه لان السنه تراحي كما بين ذلك التفصيل من قبل. موضوع غيبي ليس العقل فيه مجال ليس الاجتهاد على الاطلاق فيه مجال انما هو خبر ويجب ان نصدق الخبر وان نسلم كما قال الامام الزهري من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. سمعنا واطاع هذا هو واجب يعني المؤمن. ثم يقول في نهايه الكلام نكتفي بما قلناه ونحسب موضوع مؤثرين الايمان على الجدل والتقييد على تمام التهم فبحور العلم بلا خاطر واعماقها بلا ارواح والله وحده والهادي ونسأله بما خاطر كلهم فعلا بحور العلم بلا خاطر واعماقها بلا ارواح ومن سار في البحر بحر الشبهات كما سرت انت دون ان يعني تمسك بقوس النجاة او رام النجاة في غير سفينة اهل السنة والجماعة فلن يسلم من الغرق. فان السنة هي سفينة نوح من ركبها نجا فمن تخلف عنها غرق. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.